كل حاجة أنا أصله بقى على

وتتهنى ابعد قدام ابو انور واتمنى الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. اذكر الله. قراءتك النهارده كلها فيتامينات يا ابني. غزين بقى غزين ويصلح حالك. قل اصلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل توثرون الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم.